كلها أنا الشمس اللي بجسمين بخل بنا بخل رحوم يا حيا يعود له ما تساتيته يا هتوف ما تايقه محبس أوتو فلو رؤيه حقيم إلي بصوف يا جيا قصد هتوف شبي مجيا نادرت نادر إله حياي تتوفني إشلا نادرت نادر إلهي اللي خانيش بعدي بحياي تعويض عسيدي أنا إشلا لحياي تتوفني إشلا بسلم صبي نشلفا محبس ولو موتسيتي كبار عفر قفل ردف قطي معني حياي ونشمادي ان مزور وان عزين عالت عيوت اني حزين صار كوح لحبيبي المزور بالغوزة نادرت نادر إلهي لغنيش بعدي بحياي حياي تتوفني إشلا نادرتي نادر إلهي لخانيش بعدي بحياي تعويض عسيدي أنا إشلا لحياي تتوفني إشلا حياتي تتوفني إشلاح